أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، لم يستقيم الظل والعود أحوج، هذه حقيقة. إذا كان كارل ماركس ينادي بأعلى صوته ويقول إن الأخلاق قيد لا معنى له، فإن مبعوث العناية الإلهية سيدنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه ينادي فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ماركس ينادي بالانحلال الخلقي ويرى أن الأخلاق قيد على الإنسان، وسيدنا رسول الله يلخص دعوته في كلمات عوام فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولن يصلح الله حال البلاد إلا إذا عرفت البلاد ربها. اعلموا هذه الحقيقة، إن الرسول عندما بعث كان يستطيع أن يملأ مكة والمدينة والطريق الطويل بينهما، كان يستطيع أن يبنيه مصانع في مختلف الصناعات، وكان الأمين جبريل يستطيع أن ينزل عليه ليبني المصنع 72 و63 إلى غير ذلك من المصانع، ولكن ما قيمة المصانع والنفوس خربة، ما قيمة المصانع والأيدي غير نظيفة، ما قيمة المؤسسات والقلوب خاوية على عروشها. ولذلك فإن النبي بنى مصانع ولكنها من نوع آخر، بنى مصانع النفوس أولا، بنى مصنعا يسمى أبا بكر الصديق، بنى مصنعا يسمى عمر بن الخطاب، بنى مصنعا يسمى خالد بن الوليد، بنى مصنعا يسمى سعد بن أبي وقاص، بنى مصنعا يسمى عثمان بن عفان، بنى مصنعا يسمى علي بن أبي طالب. هذه المصانع مكتوب عليها محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين بناهم؟ أين بناهم؟ هل بناهم على شروط البحار؟ هل بناهم في شارع الأحرام؟ هل بناهم في الخمارات؟ هل بناهم في الموبقات؟ اسمع، اين بناهم؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما علاماتهم؟ ماذا كانوا يعلقون من الاوسمة على اكتافهم؟ كم نجمة وكم نسرا وكم صقرا علقوها، كم سيفا وكم وساما؟ ما هو الوسام الذي حمله احباب محمد؟ اسمع الى قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هذا هو وسام الشرف، هذا هو وسام الرفعة. ان الحبيب لم يبدأ ببناء المصانع، انما بدا ببناء النفوس، فاذا ما بنيت النفوس على الامانه دارت المصانع بامانه،

اما بيقول الكلام ده على سبيل انهم يوقعوا الراجل في سيدنا النبي في ابو جهل ويسحب متفرجين هم ايه. طب انتوا مش قادرين تجيبوا الدين يا سيدنا النبي محمد الا ابو جهل لو راه بيمتلئ قلبه حسرة وغيظة حيثين الدين. فالراجل ما كتبش خبر وراح للنبي قال له يا اخ العرب ما كانش لسه شاب لان ما كانش فيه شاشة تلفزيون ولا مفسديون ولا تصوير ولا اعلام ولا كلام فارغ ما شافش النبي قبل كده. فبيقول له يا اخ العرب ان القوم دلوني عليك لتقضي ميتيني من ابي جهل. شوف سيدنا النبي النبي ما كانش يكسف حد ابدا النبي ما كانش يكسف حد ابدا شيء غريب. حامده النبي قال له حاضر وحد الله لا اله الا الله خذ ورحل ابو جهل. ما كانش النبي يكسف حد كان على يديه قضاء الحوائج. شوف بقى لما يجيله سائل يقول له اعطني احسانا يمد ايده يشوفه ما يلاقيش مش عايز يكسب السائل يوم يقول له اشتري ما شئت وقل على حساب محمد. صل عليه يا رجال اللهم صل عليه اشتري ما شئت وقل على حساب محمد. كانش يكسب حد ابدا ابدا. لما يبقى ماشي في يوم معه ثمن دراهم رايح يشتري قمصين من السوق من سوق المدينة فيلاقي بنت واقفة كده. ايه يا بنتي مالك؟ قالت له يا رسول الله ان اسيادي ارسلوني لاشتري لهم بعض الحوائج فوقعت الدراهم مني. كم درهم يا بنتي؟ قالت له اربعة. الله يفضلي واحد اثنين ثلاثة اربعة. سمع الصلاة عليه اداه اربع دراهم فضل معاه اربع. راح اشترى قميصين وهو راجع لقى واحد مسكين في البرد اداله قميص وخد قميص. هو ماشي لقى البنت لسه. انت يا بنت ما روحتش دلوقتي؟ قالت له يا رسول الله لقد غبت عليهم واخشى اذا ذهبت ان يضربوني. ومن عزين النبي الدراهم مخدين البضاعة واشتريتيها ما روحتش ليه؟ قالت تأخر لو رحت جاي تضربوني يعني عايز النبي روح معاكي. طب يلا روح تعالى وتيك. شوف شوف شوف الاخلاق العالية شوف السماحة شوف الرقي مش نفاق وتملق واذى وسواد قلوب. النبي النبي العظيم الذي صعد فوق سدرة المنتهى يذهب مع خادمة ليشفع لها عند اهلها. النبي النبي اللي حيشفع للدنيا كلها يوم القيامة. النبي اللي حيقول يا ربي لا اسألك نفسي ولا فاطمة بنتي وانما اسألك امتي امتي. صاحب الشفاعة العظمى يشفع لخادمة عند اهلها. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. راح النبي دخل البيت القى السلام على اهل البيت محدش رد. كرر السلام محدش رد. كرر السلام للمرة الثالثة قالت النساء بأبينا أنت وأمهاتنا يا رسول الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي قال لهم لما لم تردبن أول مرة وثاني مرة؟ فقالت النسوة كنا نرد عليك سرا حتى تكرر السلام في بيتنا فيبارك الله لنا. شوف الناس شوف النبي اللي تربوا شوف النبي اللي تربوا. مش يقول لها رجال قوامون على الاساس، يقول انا بشتغل عشان ما اسمحش في النادي جاتي شغلة بعنيتي. ايه التربية؟ والله بئسة التربية، دي تربية شرف، تربية معصبة. لما اعرف اللي جبت انا حمد غصب عنك برا، وبعدين تجاه صاحبتها تديها تذكرة سينما تذكرة مسرح، تقول لها انا كنت حاجزة لجوزي وبعدين جوزي سافر فانا قلت انت اللي تيجي معاه النهاردة الحاجة لجوزي. يوم الست ثانية تقول لها ايه، ولما جوزك سافر ما عملت الكيش مورد عشان حيبات برة، تقول لها ايه، كل واحد حر، كل واحد حر صحيح. هي امينة السعيد مش يوم من الايام قالت اذا دخلت رئيس مراتك قاعدة مع رجل ثاني وبيعمل كذا ما تزعلش لان دي زي فنجان قهوة، فنجان قهوة هسك الاعراض دي فنجان قهوة. ده كلام يدخل البيوت، ده كلام يدخل البيوت، هو ده الكلام. هي مصر بلد دول ومش بلدنا؟ مصر بلدنا قبل ما تكون بلدكم. فيعني دول لما يتكلموا ما شاء الله عليهم كويسين ومواطنين صالحين وناس ابناء شرعيين البلد، واحنا لما نقول يا ناس عودوا الى الله واصطلحوا مع الله تكف علينا، ده انت راجل وحش. والله احنا ما دام وحشين في نظركم. اهو سيدنا عمر كان بيقول، كان بيقول يا حق لم تبقي لي صاحبه، ما دام الناس بتكره الحق نقول الحق برضه حاجه، ولو كرهوا ولو غضبوا مش حاجه، اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. هي متعلقه، هو غفير ولا باب النصر ولا ايه، ما هو النومه واحد، النومه واحد، النومه واحد والقبر واحد، بس السعيد هو الذي يعمل لما بعد الموت. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.